آخذين ما آتاهم ربهم. آخذين جمع آخذ، والآخذ هو الذي يتناول الشيء بعشق ولهوة، أخذ. يبقى ما دام خده يبقى فيه داع أن يمد يده ليأخذ. والإنسان ما يكونش عنده داع عشان يمد إليه لشيء إلا إذا كان فيه نفس، يبقى فيه بتمد، مش يتلقح عليك الشيء، أنت اللي بتاخده. وما دام بتاخده يبقى أنت مستشعر فيه إيه؟ فيه نفس. فكأنهم حينما سمعوا من الله منهج صيامتهم ومنهج قوامهم أخذوه بلهفة وعشق، ثم نكدوه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما قال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، خذوا القوة، لأن القوة دي تدل على أن الأخذ كان إيه؟ مقبل المنفعة الجميلة، فتاخده بإيه؟ بتاخده بقوة. آخذين ما آتاهم ربهم، والأخذ منك، ولكن الإيتاء من غيرك. وكونك أنت اللي أخذت يبقى لك اختيار، وما دام لك اختيار يبقى أنت قادر على الخير وقادر على الشر. من الذي أقدرك؟ الحق سبحانه وتعالى. ونفس وما إيه؟ سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكونك كنت تسمع وحي ربنا بالتكليف تنتخذ انت ليه؟ ما اخذته بهذه القوة بهذا العشق الا لانك ادركت مين؟ ادركت الخير والنفع فيه. واخذت من مين؟ اخذنا ما اتاهم ربهم، وربهم هو اللي خلقهم من عدم، وبعدين امدهم من عدو، وابقى لهم مقوم احاس حياتهم بقوله قيوم، يعني قائم على الامر بالسيبه، قائم فلان قائم على الامر، يعني ايه؟ لم يتركه لغيره. يبقى فيه قدره وحكمه خلقت، وفيه قيوميه استدامه الايه؟ استدامه الخير. ثم لم الرب هو المعطي والله هو المكلف. ساعه ما تتكلم في حاجه بتديك خير اذكر كلمه الرب، وساعه ما تشوف حاجه فيها تخليص، لان الله يعني معناه معبود، ومعبود يعني مطاع في امره ومطاع في نهيه، يبقى العباده لله طاعه لاوامره. لكن الربوبيه عطاء منه، والربوبيه اسبق في حياه الانسان من الالوهيه، لانه ما كلفكش الا بعد ما ايه بلغت، لكن اعطاك قبل ان تبلغ، واعطاك تمرح في الحياه لحد ما ايه تمرح في الحياه لحد ما تبلغ، وخلق لك قبل ان يخلقك، يعني انت طرأت على وجود، وطرأت على سماء، وطرأت على ارض، وطرأت على خير، مش انت خلقت وبعدين عملنا لك، لا، انت طرأت على الخير الذي خلقه الله لك ومن اجلك، وده اعطاء ربوبيه. فاذا كنت نفعت باعطاء الربوبيه يبقى خلي صح ده، ان اللي نفعك باعطاء الربوبيه ولم يكلفك الا بعد ان تبلغ، كون انت تاخد عطاء الالوهيه وهو الايه؟ وهو التكليف، وتعشقه زي ما بتروح لحاجه تكون ايه؟ تتلهفها كده وتاخدها، تبقى انت تاخد التكليف كما اخذت مين؟ كما اخذت عطاء الذي يبقي حياتك ويسعدك وينعمك، خذ ايضا التكليف. ليه؟ قال لك لانك لو نظرت على اعطاء الربوبيه الاول انه بيعطيك مقومات حياه، مقومات الحياه عند المراتب، مقومات الحياة في قالب الإنسان له مقومات. المقوم الأول إنه يخلقه يستر لعورته، مش بس يخلق له ما يستر لعورته فقط، يخلق له برضه ما يتزين به. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، دي درباش الضرورة بقى، وريشا، ريش يعني ايه؟ يعني حاجه تتزين بيه. ولذلك في اوقات يقول ده فلان ده متريث، متريث يعني ايه؟ عنده فوق الضروريات كماليات يتزين بها، هذه مرحله. وبعدين قال بس خد بالك ان ده كله علشان الدنيا، لباس التقوى خير من ذلك، ولباس التقوى ذلك خير. ليه؟ لان مقتضى اللباسين اللي يدير العور اللي يستر العور واللي انزح بيه ونعمل بقى كويس ويتعايق بيه كده ومش عارف ايه، دي مجاله ايه؟ دنيا قصيره الامد لا تعرف متى تخرج منها. لكن اللباس التقوى هيديك بقى حياه ثانيه لنعيم لا يتركك ولا تتركه انت، وكل نعيم الدنيا يبقى في حاجتين يهددون فيه. الامر الاول تخاف ان تموت وتترك النعيم، الامر الثاني انك تبقى فاضل والنعيم يسلب منك. لكن نعيم الاخره لا يتركك ولا يسلب منك. يبقى لباس التقوى خير بقى ولا لا؟ ومدته باقيه، لان نعيم الدنيا قصاراه عمرك، وعمرك ما انتش عارفه قد ايه. العمر يقعد ساعه ويموت، وفي عمر يقعد يوم، وفي عمر يقعد شهر، وفي عمر يقعد سنين. الله، لكن هينتهي ولا ما ينتهيش؟ ولذلك لا تقدر عمرك بعمر دنياك، وانما دنياك كلها هي قدر مكسك فيها. ادي الدنيا عندك، الدنيا قدر مكسك انت فيها، لانها ان بقيت فلا تبقى لك، انما تبقى لايه؟ لسواك. يبقى عمر الدنيا مقدار مكسك فيها، ومقدار مكسي فيها مظنون، ما نعرفوش قد ايه، بيجي على اسوء اهون سبب. ولذلك تجد الموت اخفي سببه واخفي زمانه. طب وما دام اخفي سببه واخفي زمانه ما كانش يبينه؟ لا، قال لك لا، يمكن لما يبينه تقول ما انا اخد على بحث على كل حال، وبعدين لما يقرب ابقى صايح. قال لك ما تعرفش انت، عارف لك انت. ولذلك اللي يمن يقول ان توب. طب ضمنت اليوم اللي هتوب فيه؟ طب ما يجي لك الموت وانت على المعصيه. اذا دي حاجه مش ايه؟ مش مضمونه. يبقى ولباس التقوى هيديك ايه؟ هيديك حياه فوق الحياه التي يعطيك فيها لباس ستر العوره ولباس الايه؟ ولباس الدين. ان المتقين في جنات وعيون اخذين اخذين، هم اللي بياخدوا. يبقى في اختيار، مش بنرمي عليهم التكليف، ما بيرميش التكليف الا لمن امن. هو اللي جينا الاول مختار ان يؤمن وان يكفر، فلما جه هو اللي يلعب بقى التكليف، مش احنا نلقح التكليف عليه، بدليل ان الله لا يكلفه الا من امن به. يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه، يا الذين ازكوا، انما الكافر يقول يا ايها الناس التفتوا واعبدوا ربكم. الاول ياخذوا الاجانب ايمانا به، انما الثاني يقول له خذ التكليف ايه؟ خذ التكليف مني. طب وليه الحكايه دي؟ اخذين ما اتاهم ربهم اي جزاء، انهم كانوا قبل ذلك محسنين. الايه دي نزلت في مكه، ولذلك هنا هيقول وفي اموالهم حق، ما قالش معلوم، لان نزول الزكاه كان في المدينه، يبقى الصدقه كانت تبرع كده، انما الزكاه نزلت فين؟ في المدينه. يبقى معنى محسنين يعني ايه؟ يعني ذهبوا الى مراتب الاحسان قبل ان يكلفوا به. فكان مراتب الاحسان فطريه طبيعيه، ولذلك ما تحتاجش التكليف، ما تغرمكش حاجه. الاستقامه لا تكلف شيئا، انما اللي يكلف ما عدم الاستقامه. لان المستقيم لا هيقعد مثلا، خليه نفهم كده، لا هيقعد على قهوه ولا هيدخن ولا هيشرب ولا مخدر ولا يشرب خمر، مش هيعمل اي حاجه من دي المكلفات. يبقى اذا المستقيم ايه؟ اقتصادياته في ايه؟ في هذه متوفره، ولا تكلف جوارحه غير ما هو عليه. يعني المستقيم لما يقعد في اي مكان ويفرض ان في بنات حلوين ولا يمدش عينه لحد يوم يبقى مرتاح. انما بقى اللي عايز يزوج لسان يبص كده ويعمل كده ويحصل على انه يبص ولا حد يشوفه، والله يبقى اذا المعصيه التي تحتاج الى ايه؟ الى انفعال وتكليف، بدليل ان الحق سبحانه يقول لعامل الطاع كسب، انما دوك يقول له اكتسبوا. ايه الفرق بين كسب واكتسب؟ فكسب امر طبيعي، انما اكتسب تفاعل، تفاعل يعني ايه؟